حياك. خلاص صار شغال. شغال ما شاء الله. طيب هاي تنتشر. الله عليك. يا الشيخ عبد الله استفتح، بسم الله انا اعطيتك الرحمن. مجال للتسجيل، ما ادري ليش مش ما ظاهر. بعرف طبعا. يلا خير، كأنه بيسجل كأنه. يلا بلى بدأ التسجيل. ماشي ما شاء الله. هات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين يا رب العالمين. ومن عقوباتها أنها تخون العبد أد يحتشه وعده وهم أكيسه من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم فأعرفهم أرشدهم من كسى الأمر. يا لطيف. قال: والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإيثار الحظ الأشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع، فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الانشغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. لأنه الحقيقة الطاعة تفتح البصيرة والمعصية تحجب، هذا واحد. كما أن الطاعة تفتح باب التوفيق لما فيه نفع العبد في دنياه وفي آخرته، والمعصية عكس ذلك. هذا الذي يقصده الإمام ابن القيم. ولذلك يجد الإنسان إذا صدقت نيته أنه أحيانا يتعثر بما لا يخطر له على بال، وإذا كانت النية فاسدة فإنه يبحث عن الشيء الذي يريد فلا يجد. نعم. ومن هنا هذا واحد. الثاني فتح باب الفهوم. لذلك الفهم من أعظم الأرزاق والنعم، وهذا يحتاج إلى صفاء النية من جهة، النية والقصد، وأيضا في الحال. ولذلك إذا صدق لا يسأل عما يأتيه من المواهب من الله الواهب سبحانه وتعالى. هات. قال رحمه الله: ولذلك هذه واحدة، يعني قضية كثير من أهل العبادة يعني تنفتح لهم معاني لا تنفتح لغيره، وهذا حال السابقين، فكانوا أهل تأله وعبادة فتنفتح عليهم المعاني التي لم تخطر على بال. وليست القضية بالقراءة فقط، لا، قالوا العقل نور من الله، وأيضا العلم نور هبة. وقد كان ابن حزم يقول يعني أنه أحيانا ينفتح له من المعاني ما يعني لا يخطر على بال، وكثيرون يقرؤون أكثر مما يقرأ لكن تنغلق عليه المعاني. كل هذا ما معول على الصدق. هذا قال رحمه الله تعالى: فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه بحيث رض له عدو يريد قتله، فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج، فدهمه العدو وظفر به. قال: كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض، فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا. والعبد إما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها عند عدم ملكها؟ نعم، لأن القلب يعني الشجاعة ما هي؟ الشجاعة ثبات القلب. إذا تجد يعني في مثل عام يقول البريء جريء، وأهل المعاصي أضعف الناس قلوبا، قد يتجرون على أفعال معينة لكن في المقابل لا، قلوبهم ضعيفة. هات. قال: وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. الحياة أنواع، الطيبة لا تكون إلا للمؤمنين. نعم، هات. فلنحيينه حياة طيبة. نعم، هات. قال: والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله تعالى ولا الإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسان بين قلبه ولسانه ذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب الله أنت لم تطاوعه. أيوة، هذا يعني هذا ملحظ عظيم ترى. أنه بسبب المعاصي يصير عنده يعني ذهول حتى لو ذكر أو غير ذلك، فتجد القلب قد اعترض على الرب، أو أنه وإن ذكر فإنه يعني لا يذكر في مواطأة القلب مع اللسان. ونحن نرى حال أهلنا في غزة، رب سبحانه وتعالى يرفع عنهم، كيف يعني يصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكيف يرضون بأقدار الله، ويظهر الراضي ممن يتكلم بلسانه. وإذا قالوا ليست النائحة كالثكلى من قبل، فهذا الذي يحصل حينما يكون القلب مليئا بحب الله عز وجل والتعظيم له ولأمره والرضا عنه بقضائه وقدره وبأحكامه، فتجد أن الإنسان يتوب أو يستسلم. شوف كيف. وذلك لو وقعت عليه البلية فإنه يكون راضيا، أو وقع عليه الحكم يكون راضيا. ومن أدل الدلائل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي جاءت إليه وتقول له طهرني. شوف، ولما تكلم بعض الصحابة فيها قال: لا، ما لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، بمعنى أنها تابت توبة. ما معنى هذا؟ أن توبتها كانت صادقة وتعبدت الله بها، أيوة، وهذا أنا هاي رتبة عالية، مع أن مقام التوبة من أعلى المقامات ترى بالمناسبة، ومقام الأنبياء والرسل من دونهم. شوف كيف هذا كله دليل ما في القلب. لكن إذا وقع هك بدون أن يكون هناك شيء، والقلب ساهي لاهي وغافل، لا يصلح. إذا قال لم تنقد له ولم تطاوعه، يعني ما أعانته، وهذا ظاهر. نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة وحسن التلقي والتأسي. هات. قال رحمه الله تعالى: وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي، كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقاطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغ وسعهم في الدفع عنه بغير قوة. هذا احنا عندنا بقولوا مثل عامي، العليق عند الغار خسارة. لا بد من توطين النفس على ما يحب الرب. هات. قال: هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم: قل لا إله إلا الله، فقال: آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: شاه رخ غلبتك ثم قضى. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوم رخ تعب. رخ يعني هذا من كثرة من إدمانه لعب الشطرنج. هات. أسأل الله إليك. فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فقال: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ثم قضى. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول: تاتنا تنتنا حتى مات. وقيل لآخر ذلك، فقال: ما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها، ثم مات ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك، فقال: وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك، فقال: أنا كافر بما تقول، ولم يقلها وقضى. وقيل لآخر ذلك، فقال: كلما أردت أن أقولها ولساني يمسك عنها. قال: وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته، فجعل يقول: لله فلس، لله فلس، حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله، وهو يقول: هذه القطعة رخيصة، هذا مشترى جيد، هذا كذا، حتى قضى. وسبحان الله، كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليه من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا هذا كان صحيح. يعني هذا الاحتضار، وللإمام ابن أبي الدنيا كتاب في المحتضرين، أخبار المحتضرين، وكتاب قيم معروف كثير من الناس. هذه الأخبار تصل لأجل أن تكون عبرة، لكن الناس يذكرونها وكأنها أخبار للتسلي، نسأل الله السلامة. يعني وهذا معروف، كل صاحب يعني كل واحد يقول ما ينعقد عليه قلبه. لذلك كما قال علي: يموت المرء على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. يعني عند الموت، عند الاحتضار، ما كان يشغله وما كان يهمه في حياته هو الذي يظهر. ولذلك اللي كان مثلا واحد ينادي كما يقال، وهكذا الواحد سمع أخبار كثيرة جدا، قد تكون أكثر من هذه التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. وليقرأ في كتاب ابن أبي الدنيا، يكون له عبرة عالية.

الأمر عندهم إلا من خوف السلب وليس الخوف على الخاتم، خوف السلب، إذا كانوا يتعوذون بالله من السلب بعد العطاء لخوفهم من أن تكون عندهم عندهم نية ليست مما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فهم يعلمون أن العدل الإلهي يقتضي أن صدق هذا، أنهم يظنون أنهم قد صدقوا وليس الأمر كذلك، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجهلة أنهم إلى ربهم. ليش؟ لأن الناقد بصير، هم من هذه الحيثية كانوا يخافون، لكن من صدق فإن الأمر يعني إذا صدق فهو كل الأمر معول على الصدق. هذا هو الذي كان يخيف السابقين، أن الواحد منهم يظن أنه من الصدق وليس كذلك. لذلك كان ابن أبي مليكة يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو 120 عفوا، فيقول كلهم يخاف النفاق على نفسه، بمعنى أنه يعني لا يدري كيف أموره، يخاف على نفسه من النفاق. ليش؟ الذي قال ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن، يعني النفاق. شوفوا الأخوان مع أخوان هؤلاء، ما أمنه إلا، ليه؟ لأنه كانوا يقولون ما عرضت قولي على فعلي إلا رأيت أني مكذب فيما أدعي. هذا الذي كان يخيفهم، ولذلك مراقبتهم لأعمالهم من جهة ولقلوبهم وما يعني يدور فيها من أعمال القلوب من النيات وغير ذلك، هذا الذي كان الشغل الشاغل للسابقين. والحقيقة هذه البضاعة الآن يعني لا يتكلم فيها الناس إلا القليل. ليه؟ لأن الواحد منهم يظن أنه بمجرد التزامه أنه خلاص أمن. لا، وذلك يعني لا ينبغي للعبد أن يدخل على الله إلا باب الإفلاس. وهذا سبق في كلام القيم رحمه الله معنا في الباب الصيب وغيره، يعني الإفلاس هو الباب الذي يدخل به على الله، لا من باب تزكية النفس. وذلك أخطر إشي الباب في الباب هنا أن يصف الإنسان نفسه بالتزكية، وإلا فالباب كله معقود على فعل التزكية لا على وصف النفس بالتزكية، كما قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، وإذا جاء الإضراب بل الله يزكي من يشاء وإذا لم يزكهم ولا يظلمون فتيلا. يعني إذا مع كل هذا انظر كيف يفترون على الله الكذب، بماذا؟ بتزكيتهم لأنفسهم، وكفى به لو لم يكن لهذا الذنب إثما مبينا. هذا الذي كان يخيف السابقين، يعني مهما عملوا يخافون، يأتون ما أتوا قلوبهم واجلة. الآن الإنسان بيعمل بعض الطاعات، يصلي ويعني مع التفريط في أشياء كثيرة، بحضر درس علم، بدرس، بيقول فبظن أنه خلاص يعني قد يخاف عليه من أن يلحقه قول الله عز وجل يمنون عليك أن أسلم. لذلك الإنسان لابد من أن يعرف أن الإنسان مهما فعل، مهما عمل، مهما صدق، مهما لا ينبغي له أن يرى لنفسه حالة، وأن الله يستحق. وذلك الملائكة مع أنهم يعبدون يقولون ما عبدناك حق عبادتك، النبي يقوم تتفطر قدماه الشريفتان وغفر لما تقدم ذنب ما تأخر،

فلم يكتفي منهم بمعرفة الحق والصبر عليه حتى يوصي بعضهم بعضا به ويرشده إليه ويحضه عليه. وهذا الآن اللي قاله سبب ما في الناس من تنازع واختلاف واختلال في المفاهيم، فإنه حينما يتصدر من ليس أهلا للإمامة في الدين فلا تسأل عن الاضطراب في حياة المسلمين، نسأل الله السلام والعافية. وهذا حقيقة من الحقائق المرة الشديدة، وهي من أخطر ما يعيشه المسلمون اليوم. وهذا يعني لذلك إن يعني كانوا من قبل لا يتقدم إلا من هو مقدم، نعم. لكن اليوم كثير من الناس يعني فتح الباب وانكسرت الضوابط وغير ذلك، فاللهم يعني الله المستعان. هات قال رحمه الله يعني تعالى يعني اسمحوا لي، يعني هذا الذي يعني ليش نقول هذا الكلام، دخل مالك على ربيعة وجده يبكي، يقول له يعني أنت إيش تبكي، فقدت أحد أهلك، فقدت أحدا من أهلك أو كذا، قال لا. فشكى له أن هذا في زمنهم، فماذا نقول نحن؟ قال له يعني استفتي من ليس أهلا، نقول هذا أوان يخاف فيه من العقوبات. والله ما أدري ماذا نقول. هات هات. قال رحمه الله تعالى وإذا كان من عدا هؤلاء خاسرا فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس. تضعف أحسن يا شيخ، تضعف صحيحة وتضعف صحيحة. صلى الله عليك. قال وتضعف قوته وعزيمته فلا يصبر عليه بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه. قال ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان. قال وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المصقولة في جلائها وصفائها فيمتلئ نورا فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب فالشيطان يفرق من هذا القلب أشد من فرق الذئب من الأسد حتى إن صاحبه حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعا فتجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض ما شأنه فيقال أصابه إنسي وبه نظرة من الإنس فيا نظرة من قلب حر منور يكاد لها الشياطين بالنور يحرق أفيستوي هذا القلب وقلب مظلمة أرجاؤه مختلفة أهواؤه قد اتخذه الشيطان وطنه وأعده مسكنه إذ تصبح بطلعته حياه وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخراه قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكان

وبقول بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لحين، أنها عداوة حقيقية تأخذ صفة الحرب وليست مجرد عداوة، بل هي حرب قائمة. ولذلك ابن القيم انتبه هنا إلى أن الموضوع كله فيه جهاد، وجهاد الشيطان لا شك أنه جهاد عظيم. طبعا إحنا عاقدين سلم مع في هذا، يعني عنا عاقدين معاهد سلام مع الشيطان. إذا نظرنا إلى الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل فإنها تأخذ هذا الطابع. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم البيان الموضح أن الشيطان ينصب عرشه على البحر ويبعث بعوثه وسراياه. انظروا بدي حتى كذا. إذن مع الاستمرار والمتابعة والرصد ثم المراجعة يقول أنت أو كذا، هذا واحد. لما قال هنا قضية حراسة القلب، قال نظر سهم من سهام إبليس. وين هذه تقع؟ في قلب العبد. إذن محلها هي في العين، لكن وين تقع؟ في القلب. إذن هذه حرب فيها سهام، كما قال الله عز وجل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان له غرور. إذن يعني خيالة ورجالة مشاه، شوف كيف قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. فإنها شوف التعبير النبوي، معركة الشيطان وبها ينصب رايته. إنما ينصب الراية من انتصر، شوف كيف ذكر النبي ينصب رايته. شوف أيضا في الأسر يعني أيضا ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وليش بيّن لنا ما يفعل الإنسان عند النوم حتى لا يقع في أسر الشيطان؟ يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو يعني نام ثلاث عقد، بمعنى يربط ربطا محكما حتى يضيع عليه فعله، وهكذا. إذن لو ذهبنا نستتبع مثل هذا فإننا نجد أن هذا كله إيش يأخذ حيز العداوة. صحيح. العداوة بمعنى ولك يحضرك الشيطان في كل فعل، في كل قول، في كل عمل. لكن الإشكال يعني الأهم الكبرى للشيطان بعد كل النظر في هذه العداوة أشدها أنه ينقلك من الحال التي أنت فيه إلى غيره، يعني يفسد عليك اللحظة الراهنة. اللحظة الراهنة هي التي تفسد عليك. إذن إذا أفسد عليك اللحظة الراهنة تمكن منك، وهذا الذي يحصل. انظر يعني في حال الأذان يذهب ولو ضراط حتى لا يسمع التأذين، يخطر بين الصفوف، اذكر كذا اذكر، يفسد عليك صلاتك. خلص الصلاة تقول أنا والله ما أدري إيش قلت. تكون في مجلس العلم يفسد عليك لحظتك الراهنة فيشغلك بشيء آخر خارج عنه. تخلص مجلس العلم تقول والله ما أدري شو قال الشيخ، وهكذا. إذن إفساد اللحظة الراهنة هذه دليل تمكن الشيطان. إذن لابد من الانتباه، ومن هنا لابد من الانتباه. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني عبيري من دونك الطيب والنساء وجعلت قرة. إذن لابد من الانتباه إلى اللحظة الراهنة ألا تفسدها وألا يفسدها عليك الشيطان. فانظر لأن بعض الناس بيجي بده يوكل، بقول له أنت قاعد توكل والناس في غزة كذا، بيجي عليك بيفسد عليه اللحظة. ليش؟ لأجل أن يفسد عليه كل شيء. يعني هو اللي الله يا ربي يرفع عن إخواننا، يعني ذاك ما بده يأكل ولا بأكل بأكل، الواحد بده في ميته برجع يأكل. لذلك الشيطان شو بيسوي؟ بيخوف الإنسان، بيفسد عليه لحظاته. هذا الذي ينبغي ألا نقع فيه، وهي من أشد عداوات الشيطان للإنسان. فلذلك بالصلاة طلعوا منها، بيطلع من الصلاة برجعوا عليها، بمجلس العلم بيطلعوا منه، برجع بيطلع منه برجعوا عليه، وهكذا تلاعب. واضح؟ زي الكرة اللي بيلعب فيها اللعيبة. فلذلك لا ينبغي لنا أن نفتح له طريقا إلى مثل هذا. وإذا بدأ الإنسان يتنبه إلى مثل هذا انتبه. ولذا قالوا أكثر شيء يزعج الشيطان أن تنفتح بصيرة الإنسان ويصدق. ولذا هو لا يقدر على من يريده الله، ويقدر على، يمكن يفسد عليك أنت وأنت تريد الله. لذلك إلا عباد استثنى، إلا عبادك منهم المخلصين. ها كما قال عن يوسف: كذلك نصرف عن السوء الفحشاء إنهم من عبادنا المخلصين. المخلص هو من داوم على الإخلاص وطلب ربه، فيكون مطلوبا لله بسبب ثباته على إخلاصه وإحسانه. لما صار مطلوبا للرب الشيطان لا يقف بينك وبين الله، لكن إذا أنت طالب ممكن يقف. لكن إذا كان إنسان مخلصا لا يقدر على الشيطان ولا يقدر على عبده. من هنا يعني الشيطان يحرص أشد الحرص على الإفساد في كل لحظات. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما اختلط أراد أن يختلط عليه صلاته، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أمسكه حتى وجد برد لساني على يدي، ثم تذكر دعوة سليمان. نعم، هذا الأمر مهم جدا نستحضره، أن المسألة بيني وبين الشيطان عداوة. أيوة، كيف أخلص منها؟ الإنسان يريد الله. دائما أنك تريد الله دائما فإن الطريق سيخف عنك شيئا فشيئا حتى تستريح، كما قال النبي: إن الله إلا أن الله أعاني حليب أسماء. هذا الباب أهل البصائر عرفوا كيف يدخل الشيطان عليهم في أعمالهم. ذلك جاء إلى إنما يتمكن الإنسان بجهله، لكن مع العلم لا، مع العلم لا يمكن يتمكن. ولذلك نسأل الله عز وجل يعني يرزقنا البصيرة وأن يسلمنا منه، وأن نصدق في الاستعاذة منه، نعم، وأن يمدنا بمدد من عنده نقدر به على دفع غوائل هذا الشيطان. هات قليلا خلينا هذه الفائدة. هات قال رحمه الله تعالى: ثم مده الله سبحانه بجند آخر من إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته، ومددا إلى مدده، وأعوانا إلى أعوانه، وعدة إلى عدته، وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. قال: ثم مد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته، والأذن صاحب خبره، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه، وقال: هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. قال الله تعالى: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي، وإن جندنا لهم الغالبون.

فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد فاصطادوا عليه وبه الجهال. فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. أسأل الله آمين. الشرري، نعم لا شك أن فتاح هذه المغل الكبير، نسأل الله يسلمنا ويسلم لا لا تسأل غيرهم كثير وآخرهم الشيخ محمد أديب كلكي رحمه الله. نعم، لأن النظر مشكل. نعم، نسأل الله يجعلنا أن يجعل نظرنا عبرة وصمتنا فكرة. نعم، هل من سؤال؟ أيها الأشياخ، الله يسعدك. الأمور التي هو لم ينتبه لها يتبصر بها، هذا هو قصده. ما شاء الله عليك، الله يسلمك. السلام عليكم دكتور. بدي أسأل سؤال، إنه لما إحنا نتحدث عن حال السلف وكيف كانوا السابقين يخافون من عذاب الله وكانوا عندهم خوف شديد، بيصيروا مثلا يحكوا لنا انه لا حسن الظن لازم يكون مقدم، ان الله غفور رحيم، فاحنا كيف نرد عليهم انه حسن الظن والخوف اللي ما في تعارض بينهم؟ حسن الظن ماشي، بس الاشكال حسن الظن يدخل متى؟ الاحسان قالوا في حال الحياه انسان يصير بالخوف والرجاء ويغلب جانب الخوف في الحياة، وعند انقطاع العمل يغلب جانب حسن الظن اللي هو الرجاء انقطاع العمل. نعم، لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لكن دليل إحسان الظن إحسان العمل، مع إحسان العمل في حسن ظن، مع إساءة العمل ما في إحسان ظن. كيف يكون إحسان ظن؟ كيف يكون إحسان ظن؟ لابد من إحسان، يعني الإحسان يتبعه إحسان وليس ترك الإحسان. نعم، هذا هو. الله المستعان. طبعا إحنا الآن أكثر شيء مشكلة عندنا ما هو؟ أننا ننظر إلى أنفسنا بعين الإحسان وننسى ولا إشكال. الله المستعان، هذا هو المشكل. شيخنا الله يسعدك، أنا دائما بقول كلام ابن القيم دائما كل إنسان يفهمه على مستوى التقوى أو الإيمان اللي هو فيه، لأنه هو تكلم من درجة عالية جدا. هو ابن القيم يعني يحسن التعبير، لكن يعني ممكن يختصر الكلام صحيح، لا وهو يحب أن يبين الأمر حتى يبرئ. هذا الذي يختصر الكتاب وطبع مختصرا. نعم، هو الكتاب اختصر وطبع مختصر. الاختصار احيانا يفسد الاصل، يعني كيف؟ الأصل يعني ما فيش شيء الكثير يعني. نعم. ويوضح الحمد. Thank you.